الرواية الثانية تعود إلى عهد الوالي محمد علي الذي قام بشراء عدد من المدافع الحربية ضمن تخطيطه لبناء الجيش المصري، وصادف تجريب أحد تلك المدافع لحظة غروب الشمس في أحد أيام رمضان، فحسب الناس أن هذه طريقة جديدة لإعلامهم بوقت الإفطار وفرحوا بها، وطلبوا من الوالي أن تستمر طوال أيام شهر رمضان، فاستجاب لطلبهم وأصبح المدفع يطلق مرة عند وقت الإفطار وأخرى وقت الإمساك. مش الحق غني يفهم علاقاته وما ليه اكشن اكشن اكشن عملت ايه اكشن اكشن اكشن طيب ليه ماشي البيت وليه؟ ابتدي بقى. أما ثالث هذه الروايات وأشهرها فهي الرواية التي تدور في عهد الخديوي إسماعيل، والتي تقول إن بعض جنود الخديوي كانوا يقومون بتنظيف المدافع الحربية الموجودة بالقلعة، فانطلقت قذيفة من أحد المدافع، وتصادف أن توافق وقت انطلاقها مع لحظة الغروب، فاعتقد الناس أن هذا أسلوب جديد اتبعته الحكومة لإبلاغهم بوقت الإفطار، وأصبحوا يتحدثون عن ذلك الأسلوب باستحسان شديد. وعلمت الحجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بالأمر، فأعجبتها الفكرة، وأصدرت أوامرها بأن ينطلق المدفع وقت الغروب والإمساك خلال شهر رمضان، وكذلك في الأعياد الرسمية. منذ ذلك الوقت ارتبط مدفع رمضان باسم الحجة فاطمة، وأصبحوا يطلقون عليه مدفع الحجة فاطمة. تم تم ترم رمضان كريم، الله أكرم. تم تم ترم رمضان كريم. ايدنا تحليها. البشرية من العصور الحجرية وقت القوزم ده بتخرم من الحاجة والمحتاجة اشي محتاجة دي وشي مخضرم وحادي بادي حادي بادي وفظ رتمه يا ولاد ايه اللي خلى الدنيا دي دنيا صحيح ايوه يا دادي منتجات النظريه استكشافات البحريه استخراجات السحريه لسه طويله ومهريه من الحاجات البدائيه المركبات الفضائيه شي خلى عقلنا يتشخرم ونخش على الموضوع فورا وفصل ريتنا يندقر ايه الاختراع الاستكشاف جاوب يا واد هو عتتجرى ايه الحاجات من المدفع إلى الفانوس. الفانوس واحد من أبرز المظاهر الرمضانية التي تحظى بإقبال من الصغار والكبار على السواء، إذ لا يكاد يخلو بيت أو شارع من وجود الفانوس في شهر رمضان. أما ارتباط الفانوس بشهر رمضان فقد بدأ مع استقبال المصريين في الخامس من رمضان عام 358 من الهجرة للمعز لدين الله الفاطمي، وكان قدومه إليها ليلا، فاستقبله أهلها حاملين مشاعل ملفوفة من الجوانب، ربما كانت هي ملهمة فكرة الفانوس المعروف الآن. وبعد أن كان الفانوس يستعمل للإضاءة جدت له جديدة، إذ حمله الأطفال بعض طعام الإفطار في شهر رمضان وراحوا يطوفون به في الشوارع والأزقة يطالبون بالهدايا من الحلوى. ويذكر بعض المؤرخين أن الخليفة العزيز بالله هو أول من أمر بوضع الفوانيس أمام البيوت للإضاءة، كما أن الخليفة الحاكم بأمر الله هو أول من أمر الناس بأن يحمل كل منهم فانوسا مضاءا أثناء سيره في الطريق طوال شهر رمضان. وتتركز صناعة الفوانيس حاليا في مدينة القاهرة في أحياء تحت الربع، الدرب الأحمر، بركة الفيل، شارع السد بالسيدة زينب، ويسمى الحرفي الذي يعمل في صناعة الفوانيس بالسمكر البلدي. وإن كان الفانوس التقليدي قد اختفى بصورة كبيرة من الحياة المصرية وحل محله الفانوس المستورد الذي يعمل بالبطارية والفانوس الإلكتروني، إلا أن الأطفال في مصر ما زالوا يرتبطون بالفانوس ارتباطا قويا ويحرصون على اقتنائه مع مقدم رمضان، حيث ارتبط الفانوس ارتباطا وثيقا بلعب الأطفال ومرحهم خلال ليالي رمضان. القطط ملقطة الشخبطة اللخبطة سريه دمريه لزق اللبره بلو على نقطة فلفل فلسفة معرفة مضحكة معيطة قلب رجزة رجزة يا فنون يا فنون كفنين وعجب عجب. على محبين ملايين مستنيين بفنون تحبيشو وبشهدي يميشو وقطيف وقمر يدين وهلال وحوين وقمر ليالي وهلال وحوين وقمر ليالي من أولها الثلاثين ونجوم وفنانينو الدنيا بنور عين الدنيا بنور يا فنان يا غزال وتوبك غزال غزال وغزال نغمو أسجالو أسجالو أسجالو يا مدور حلقو خلخالو يا مدور فستان وشالو مصور واشمع لهلالو يا منور يا منور يا منور حرمو تمثالو وجماله وجماله وجماله ايه سر جماله دي منجها وقبها بنت البلد وقلبي يابا حبها ولو اسم الفن مش الفنان اوبرا السينما واعلان نقول من تاني تاني تاني تاني تاني اسم الفن مش الفنان اوبرا السينما واعلان 30 فن في 30 لون 30 فن في 30 لون ومن الفانوس ننتقل إلى أشهر الأسواق في شهر رمضان. كانت القاهرة منذ نشأتها مركزا للتجارة العالمية وانعكس ذلك على حركة البيع والشراء، فأصبحت أسواقها أكثر بقاعها ازدحاما وضجيجا. وخلال شهر رمضان كان الازدحام على الحوانيت أكثر المظاهر إثارة وتشويقا في أسواق القاهرة، وهناك العديد من الأسواق التي كانت تنشط فيها الحركة خلال شهر رمضان بشكل خاص، وبالتحديد خلال العصر المملوكي. فكما يقول المقريزي، كان سوق الشماعين بالنحاسين الذي كان يمتد من جامع الأقمر إلى سوق الدجاجين في القاهرة من أهم الأسواق خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري، فكان به في شهر رمضان موسم عظيم لشراء الشموع الموكبية. وكان أرباب سوق الشماعين يحتفلون بمقدم هذا الشهر بتعليق الفوانيس المتخذة من الشمع على واجهات الحوانيت وعلى جوانبها. ولم ينافس سوق الشماعين حركة ونشاطا في شهر رمضان سوى الأسواق والحوانيت التي كانت تبيع أصناف اليميش وقمر الدين، وعلى رأسهم سوق السكرية داخل باب زويلة، وكان يعج بأنواع اليميش وقمر الدين، وكان البدالون أي أصحاب البقالة يفرشون على أبواب محلهم اليميش وقمر الدين، وكانت رخيصة السعر وفي متناول الجميع، حتى كانت تقدم للضيوف في رمضان للتفكهة والتسلية، بل كانت تبدر على الأطفال الذين يسيرون في زفة بالفوانيس. وكان سوق الحلويين تروق رؤيته في شهر رمضان، حيث كان يصنع فيه من السكر أشكال الخيول والسباع تسمى العلاليق، ترفع بخيوط على الحوانيت. وكانت وكالة قوصوم بشارع باب النصر التي كانت ترجع إلى القرن الثامن الهجري مقر تجار الشام، ينزلون فيها ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون والفستق والجوز واللوز والخروب. ومما يقدر ذكره أن الأسواق في العصر المملوكي كانت تخضع لمراقبة المحتسب، وكان يسير من حين إلى آخر خلال المدينة يتقدمه عامل يحمل الميزان والصناج، وخلفه الجلادون والخدم، وهو يمر على الدكاكين والأسواق واحدا بعد الآخر، يفحص الموازين والمكاييل ويستفسر عن ثمن المأكولات ويتأكد من نظافتها، وإذا اكتشف مخالفة ينزل العقاب بمرتكبها. وتذكر كتب التاريخ عقوبات أنزلها المحتسب بالغشاشين، كهذا الرجل الذي كان يبيع الكنافة ناقصة الوزن، فأمر المحتسب بجلوسه فوق صنية الكنافة الساخنة. قابلنا في مناسبة والمناسبة كانت مناسبة، بس لما جت مناسبة قلنا نيجي نقول مناسبة. حسبي يا خروش بحسبة، هي حسبة ولا عايزين قلع حسبة. كل هلال في معاد الطل عالقود قد عالقود ولا خلال ولا ألف هلال زي هلال. سنة حلوة علينا وعالكل، مع كل هلال جاي طل. سنة حلوة علينا وعالكل، مع كل هلال جاي طل. يلي ويلي ويلي يلي شايفنا يلي يلي ويلي ويلي يلي سامعنا يلي يلي ويلي ويلي يلي في أي مكان متابعنا يلي. لما هلال العيد بيهل سنة حلوة علينا وعالكل، لما هلال العيد بيهل سنة حلوة علينا وعالكل. متفل ومتمسة يا قمرة مشمسة، على آية كل ليلة وصلونا من البسة. كو كو كو كو كو كو ميدية السعودية كلها خطوط دواسة، ألاو حياة مباسة مناسبة مدناسة، وخطوطنا بالمحبة متشابة جميلة مننسى. انسى وخميسة متفل متفل جمالية كانت في مناسبة. احتاج الجازولين يلوى مرجع. إلخ إلخ إلخ طلباتك ايه يا اخ؟ سلفني 3 جنيه. اخ اهدي مش مناسبة، ما تحرجنيش يا اخي. وكل حسب المواعيد، محطاتك متتبعة والوقت أهلل تلعيد تلعيد. استنى خدوني معاك، كنت أنا جاي من بعيد. هتبحر ولا تكبر؟ حسب السكة الحادية. إيه القطر هيطلع دغري العالم والبحر ويعدي البحر مال أهل الكرنفال وعيد. ومناسبة لسه الدول عش من شافه وحلنا بلح ابوه شافه. رمضان كريم يا فوز، كل شيء له مناسبه، كل واحد له مناسبه. تبقى عندك مش مناسبه انما لغيرك مناسبه، كده مفهوم؟ مش مفهوم. طيب مش راح اقوم قبل ما اعرف كل يوم ايه المناسبه. مستمعينا، إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة. لكم مني كل الحب، وكل عام أنتم بخير. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر.